وأن يتفهمنا أن الإعجاب هو المدخل إلى الحب في بعض الأحيان وليس في جميع الأحوال. الوعي بهذه المعاني يجعل البنت تخفف من تمردها على أهلها قبل أن تفهم بهدوء لماذا يرفضون، وتراجع نفسها بهدوء لماذا تقبل، ولماذا هي مصرة على هذا الشاب الذي رفضوه، ولا تتسرع بالقرار والإصرار، وتتيقن أن أهلها يرون العريس بعقل وعيون مفتوحة، وأنها تراه بعيون أغمضها الحب وقلب لعبت به الأوهام. وأرجو أن يستقر في يقين البنت أن أهلها يريدون لها كل الخير والسعادة والأمان، وأنها أحب الناس إليهم وقطعة عزيزة منهم. بهذا الفهم تفتر حدة الخلافات بين الأهل والبنات، ولا يبقى ما يدعو الأهل إلى الغضب والقهر، ولا ما يدعو البنت إلى التمرد والتحدي. أما الآن فمع فتحي عبد الله التأليف، نسرين لطفي الإخراج، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. يبقى أنا كده اتدبست. ليه بس يا أنكل أحمد؟ يا راشا أنا لا اتكلمت مع أبو دنيا ولا قلت حاجة، تقوم أنت تقولي له إني موافق. خلاص اعتبر نفسك ما قلتش. ما أنا مرضاش أكدبك. حضرتك اعتبرنا سحبنا رغبتنا في التنازل عن جزء من حصتنا لو هنعمل لكم مشكلة. هو هيثم مصمم يبقى له سكن خاص. من حقه. طب أقولك إيه، خليني الأول أشوف أبو دنيا هيقول إيه بعد ما أنت قلتوا له إني موافق. أيوة أخويا موجود في البيت. أنا رايح له يا مسرات، بس خليني أسألك. اتفضل. أنت حضرت لما نسمة قالت له على بيع جزء من حصتهم؟ أيوة كنت موجودة، وهي قالت له إنك موافق. طب أبو دنيا بقى قال إيه؟ لا معلش أديك رايح له وهو يقوله. يعني مثلا يعني هو اعتبر الموضوع منتهي لأن أنا وافقت؟ بصراحة مش فاكرة، ما أنت خلاص رايح له بقى. أيوة خلاص معك حق، أنا رايح له. اهلا يا احمد. اهلا بيك يا ابو دنيا. ايه يا عم انت غاب علينا النهارده ليه؟ وجودك في الشركه يا احمد كاننا موجود، احنا كده على طول. بس انا فطرت لوحدي، الطعميه السخنه والفول نار يا حبيبي، نار فول بالزيت الحار. معلش ابو زيد الفوال موجود، هو هيروح فين؟ على رايك. ها ايه بقى يا سيدي الموافقه اللي حضرتك اعلنتها؟ عشان حصه نسمه واولاد حماده شريف. ايوه نسمة عايزة تبيع جزء من حصتهم. ايوه عشان تشتري شقة الهيثم. هو رجع تاني يفكر في الشقة؟ نسمة بتقول كده. الحقيقة من حقه. انت شايف كده يا ابو دنيا؟ ايوه طبعا. بصراحة يعني انا كنت قلقان. من ايه؟ انك تزعل مني لان قلت لنسمة اني موافق. لا يا سيدي مش زعلان. يعني نشتري منها الجزء اللي هي هتبيعه؟ الاول يلاقوا الشقة ويتفقوا على تمنها وعلى كل حاجة، وبعد كده نشوف هي عايزة تبيع قد ايه وبعدين نتصرف. هيثم نفسه يبقى له شقة. وبإذن الله هيكون له شقة، وده وضع طبيعي جدا يا رشا. هو كأنه وافق يبقى مع ماما عشان الجوازة تتم. انا خليته يعرف ان وجوده معاكم يعني راجل البيت. ما انا فكرته بالكلام بتاع حضرتك يا ابو دنيا. قالك ايه؟ قال ما انتوا بيت العيلة، وانا وهديل هتلاقونا رايحين جايين فرحانين في بيت العيلة. الله الله رد جميل. لو لقوا شقة يا ابو دنيا الفلوس هتكون جاهزة؟ تمن الجزء اللي هتبيعيه من حصتكم. ايوه. اطمني يا رشا. الفلوس هتكون موجودة؟ وانا بقولك اطمني. رفقا بأرحامكم. مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة نيفين، في ظل هذه الظروف اللي بتمر بيها البلاد وفي ناس ما زالت يعني في تعثر، إيه اللي ممكن نقوله علشان نحفز الناس علشان يساعدوهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. طبعا في ظل الظروف الراهنة اللي احنا بنمر بيها والبلد بتمر بيها والناس تعبت من الوباء والبلاء اللي احنا موجودين فيه، احنا كل شوية بنحفز الناس وبنقول لهم خرجوا من مال الزكاة اللي عندكم، بلاش الزكاة خلصت خرجوا من أموال الصدقات، لأن حتى الصدقات أصبحت أمر من الله سبحانه وتعالى وهتوصلنا لطريق جميل جدا جدا، هنوصل في آخرته إن احنا هنبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول لحضرتك إن في آية في منتهى الجمال، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. ربنا سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ياخد من أموال المسلمين صدقة، إذن أهي مش زكاة، ده أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. طب ياخد الصدقة يعمل بها إيه؟ قال له تطهرهم بها، يعني هي الصدقة بتطهر الإنسان، ده هي بتطهر المال كمان، لأن المال اللي أنا بكسبه في حياتي قد يكون المال ده فيه شبهة والعياذ بالله، شبهة ربا، شبهة خدت حاجة مش من حقي، أي حاجة. المال لما أنا بزكي عنه الزكاة المعروفة اللي هي الزكاة اللي أمرنا بها ربع العشر 2.5% دي بتطهر المال، فما بالك بقى لو دخلنا في مقام أعلى، وده اللي عايزين نقوله للناس اللي هو مقام الإحسان. مقام الإحسان إن أنا أدفع الزكاة اللي علي ربع العشر وكمان أدفع زيادة من المال اللي ربنا ادهوني. أصلا هو المال مش مالنا، المال مال الله، لأن ربنا في آية تانية سبحانه وتعالى بيقول لنا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، جميل. لكن هنا ربنا بيقول لنا خذ من أموالهم، نسب المال لينا علشان الإنسان نفسه تطمئن إن ربنا مديله المال يصرف منه وياكل ويشرب ويتعالج ويبقى معاه كمان حاجة زيادة، والحاجة الزيادة دي تبقى مال الإنسان. فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة، مال الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إنه يزكي الإنسان يعني يرفع من شأنه، وبعدين وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم. هي الصلاة هنا هي إيه؟ هي دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. هيجي حد يقول لي طب ده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن إحنا هنا ما بقاش موجود بينا، إزاي؟ ده القرآن صالح لكل زمان ومكان، وكذلك السنة الصحيحة. فإذا معنى كده إن النبي صلى الله عليه وسلم هيدعلنا علشان أنت حضرتك لما بتطلع الصدقة أو حضرتك بطيب خاطر هتناله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إن صلواتك سكن لهم، طمأنينة تبقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طب أنتوا عايزين إيه أكتر من كده؟ عايزين إيه لما تطلعوا حق الفقير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا ويدعي لنا ونبقى في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين. جميل جدا يا دكتورة، بس في بعض الناس بيبقى من الصعب عليها خروج المال للغير، ده كمان إيه؟ ساعات بيبقى من الصعب إن الزوج يصرف على زوجته اللي هي بتحتاج إليه ويوسع عليها زي ما ربنا موسع عليه. الناس دي بقى نقول لهم إيه النهاردة؟ الناس دي أنا هقول لها إن إحنا هنوقف بين إيدين ربنا في موقف عظيم، وأدينا شايفين مع البلاء والوباء اللي إحنا فيه ناس كتير قوي يعني بتروح بسرعة، فإحنا مش ضامنين حتى اليوم اللي إحنا هنعيشه، فندي للناس الحاجة اللي هتعود لنا بعد كده قدام في الآخرة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله، استغفروا ربنا عن ان انتوا ما بتطلعوش حق الفقير والمسكين اللي ربنا أمرنا بيه. احنا لما نقف جنب بعض ونساند بعض ونعاون بعض كلنا من باب التكاتف والتكامل والتراحم وجبر الخواطر والبر وتعاونوا على البر، يعني دي حاجات جميلة جدا وقيم أمرنا ان احنا نلتزم بيها ونقوم بيها ونعملها. فأرجو ان احنا نخلي بالنا قوي من الناس المحتاجة، لأننا هنتسئل عليهم يوم القيامة. هنتسأل عن كل إنسان كان محتاج لحاجة وإحنا معانا نديهم المال اللي إحنا مستخلفين فيه، المال اللي ربنا بيدهولنا اختبار. والله هقول لهم على حاجة يعني يمكن تساعدهم إن هم يخرجوا المال. طول ما أنتوا بتخرجوا المال ده في طاعة الله ولله، ربنا سبحانه وتعالى هيفضل سايب لكم المال وينميه لكم، لأن أنتوا بتدوا حق الفقير. إذا بخلتوا وشلتوا الفلوس ومنعتوا حق الفقير، المال هيتاخد بأي صورة كانت، في حادثة، في حريق، في أي كان. فإحنا طول ما إحنا بندي، ربنا سبحانه وتعالى هيدينا من واسع فضله وإحسانه. وإحنا بنحوش يا جماعة في بنك الحسنات اللي في الآخرة. أما الزوج اللي ما بيصرفش على زوجته، حضرتك بتقولي نموذج أنا لسه يمكن سمع عنه من أسبوعين، الناس اللي بتاكل لوحدها، الراجل بياكل لوحده ما بيصرفش على زوجته وبيخليها تصرف على نفسها وتأكل نفسها من فلوسها، لأن ليها معاش من والدها، ليها معاش من جهة معينة بتديها، أو ليها مصدر رزق. احنا بصين لفلوس النساء؟ لا والله، ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب الإنسان على كده. عشان كده هقول لكم خلي بالكم من نسائكم ورفقا بأرحامكم. ومن أجل أطفالنا نقدم هذا اللقاء مع دكتورة سحر الصنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وحوار مع هبة يوسف. دكتورة سحر أهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السيدات والسادة المستمعين، صباح الخير على مصر كلها. دكتورة سحر، بنتكلم مع حضرتك عن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال وحماية الأطفال المهمشين. أحب أوضح للسادة المستمعين المفهوم لعمالة الأطفال. هو العمل اللي بيضع أعباء ثقيلة على الطفل وبيهدد سلامته وصحته ورفاهيته، العمل اللي بيستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه، العمل اللي بيستفيد إن الطفل عمالة رخيصة ويضع على عاتقه أعباء ثقيلة بتؤثر زي ما قلنا على صحته ونفسيته ورفاهيته. يمكن عمالة الأطفال احنا بنقول ان في احصائيات في مصر ان من 12 ل 17 سنة تقريبا 1.6 مليون طفل، واحد من كل 10 بيشتغل، 63% منهم بيشتغلوا في الزراعة و 18% منهم في التعدين والصناعات. يمكن ده برضو من أسوأ أعمال الأطفال، هي اللي بتبقى فيه بتهدد حياتهم، بتهدد صحتهم. يمكن موضوع التعدين والصناعات الثقيلة ده يعد من أسوأ الأعمال، كذلك في المناجم والمحاجر وبين الطوب، العمل في الشوارع والمنازل. طبعا في خطة للمجلس القومي للطفولة والأمومة واستراتيجية واضحة مع هيئة العمل الدولية، منظمة العمل الدولية، ومع وزارة القوى العاملة. يمكن في استراتيجية تتسق مع رؤية مصر 2030 وخطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال. دكتورة سحر، وهناك تعاون بين المجلس وعدد من الوزارات والهيئات للوصول إلى هذه الأهداف. اتعملت استراتيجية 2018-2025 وأطلقت، وكانت مع وزارة القوى العاملة ومع التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في بعض الوزارات زي وزارة الداخلية، وزارة الزراعة، وزارة التضامن. كانت جهود الوزارات دي بالإضافة ليها وزارة التربية والتعليم، لأن مع عمالة الأطفال بيبقى فيه تسرب من التعليم، فبالتالي يمكن الجهود كلها مع بعضها لرفع المستوى الاقتصادي والتعليمي للأسر بحيث ان هم يستغنوا عن تشغيل الطفل ده. احنا بنعمل على تكثيف المنابع الرئيسية لعمل الأطفال، بنعمل على تعديل وتصحيح القوانين اللي بيحصل منها تسرب من التعليم علشان الأطفال دي تطلع تشتغل. المجلس مش لوحده اللي بيشتغل فيها، في مواثيق دولية مصر وقعت عليها بالإضافة لمواد الدستور اللي بتحضر عمل الأطفال قبل اجتياز التعليم الإلزامي. يمكن خط نجدة الطفل بيستقبل تقريبا 11% من البلاغات عن عمالة أطفال. الموضوع برضو محتاج نظر في التشريعات، محتاج جهود المجتمع المدني معانا، يمكن محتاج مشروعات صغيرة للأسر وعمل الأمهات علشان نواجه هذه الزمن. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. يا صباح الفل والورد والياسمين على حضرات المستمعات والمستمعين، نهاركم هادي نادي، وكالعادة يا عبدو يجي فضفض معاكم بزيادة، وبنشرب قهوة سكر زيادة يا ناس يا فل. كل واحد فينا بيعتز طبعا باسمه، وكل واحد تعب وشقي وحصل على ترقيات أو شهادات في حياته أكيد برضو بيعتز وبيفتخر بكده. يعني مثلا المهندس، الدكتور، الضابط، المحامي، الفنان. ومش من الذوق يا حضرات انك لما تشوف مثلا دكتور ولا مهندس تنادي عليه كده يعني وتقول له يا دكتور، او لما تقابل مهندس تقول له يا باش مهندس. انا بتكلم عن اي جار او معرفة، لان حضرتك لو ناديت او سلمت عليه باسمه بس ممكن يعني يحس بانك ما بتقدروش. الست أحلام مراتي يا حضرات المستمعين والمستمعات، ما بيفرقش معها كلام ده أبدا، ويمكن يعني كتير من جيراننا ومعارفنا بيزعلوا منها بسبب تجاهلها لألقابهم. امبارح بقى بعد الموقف ده يا حضرات قررت إني أعاتبها وأقول لها أنتوا عايزين تعرفوا طبعا الحكاية واللي حصل إيه، حالا أنا هقول لكم عليه. أنا رجعت من شغل امبارح وبنادي عليها، يا أحلام يا أحلام. أيوة يا عبدو. أيوة عبدو، مالك يا عبدو؟ خضتني فزعتني رعبتني، في إيه؟ أنت لابسة وراحة على فين يا أحلام؟ روح الصيدلية يا عبدو، عايزة أشتري شوية أدوية من عند عاصم. مين؟ عاصم مين ده يا أحلام؟ عاصم يا عبدو، عاصم الصيدلي اللي في أول الشارع على الناصية. قصدك الدكتور عاصم يا أحلام؟ أيوة هو عاصم. لا، اسمه الدكتور عاصم يا أحلام. يا عبدو ما تحبكاش أمو كده يا عبدو. الله، ونزلت يا حضرات وما فيش دقيقتين لقيتها رجعة وجاية وبوزها شبرين. سألتها خير مالك يا أحلام؟ ولا خير ولا حاجة يا عبدو، يرضيك يا عبدو، يرضيك الأسانسير وقف في الدور اللي تحت وركب فيه إبراهيم جارنا وبقاله صباح الخير إبراهيم، ما يردش عليا ما يردش عليا، ينفع كده يا عبدو؟ ينفع كده؟ قصدك المستشار إبراهيم؟ أيما يا عبدو هو. يا أحلام يا أحلام يا حبيبتي، سيادة المستشار إبراهيم لا هو قريبك ولا حتى من أصدقاء العيلة، ده جار وجار عزيز كمان وله مكانته، ما ينفعش تقولي له إبراهيم كده حاف من غير سيادة المستشار. انت كده بتحترمي نفسك وبتثبتي انك إنسانة راقية ومتربية لما تنادي المستشار وتقولي له يا سيادة المستشار، مش إبراهيم حاف كده يا أحلام. سمعاني أحلام، افهمي، سيادة المستشار إبراهيم مش إبراهيم حاف يا أحلام. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات أنا أبقى كده غلطان؟ وأخيرا نقدم لك طبق اليوم للشيف عبير عبد المنعم. احنا هنعمل مع بعض النهاردة الحمام بالفريك. انا عارفة ان حضراتكم كلكم بطرفة تعملوه احسن مني كمان، انا بس بديكم اختيارات ان احنا ممكن نعمل اكل ايه النهاردة ونقول طريقته مع بعض. المقادير بتاعتنا عبارة عن الحمام اللي أنا هعمله بالكمية اللي احنا عايزينها، ومعانا كوباية من الفريك، بصلة مفرومة، ملح، فلفل، بهارات، 3 معالق كبار من الزبدة، ومعانا خضار، بصل وجزر وفلفل رومي وطماطم متقطعين شرايح. بنجيب أول حاجة الزبدة ونحطها على النار، وبننزل فيها بالبصلاية بشوية فلفل لغاية ما تدبل، وبعدين بننزل الفريك ياخد كمان مع الزبدة والبصلاية تشويحة، وأسقيه بالمية أو بالشوربة. ممكن لو بالمية بنزل معه مكعب مرقة والملح أو الشوربة المتواجد. وكمان ممكن نسوي مع الفريك الكبد والقوانص بتاعة الحمام، بقطعها قطع صغيرة وبحطها مع الفريك لما بيستوي، قبل ما الفريك يخش في سواه خالص ويبقى جاهز للأكل بنزله من على النار من قبلها علشان هكمل سواه مع سوا الحمام. نبتدي نحشي الحمام كويس قوي وعمله شكل حلو كده، وبنحشيه من عند الرقبة وبنقفله بالخلة. ممكن بقى سواء ان انا اسلقه بالطريقة العادية وبعدين نحمره، او ممكن بندخله الفرن مع الخضار اللي احنا هنقول عليه. بنجهز الصينية او الطاجن اللي احنا هنسوي فيه الحمام، وبنرص الخضار بتاعنا اللي احنا قلنا عليه وعليه رشة ملح وفلفل وزعتر، وننزل عليه بالحمام نرصه فوق الخضار، وممكن كمان نحط شوية خضار على الوش وقطعة زبدة ونص كوباية مية، وبقفل على الطاجن أو الصينية بالفويل وبدخلها الفرن. أول ما بيدخل في السوا كالعادة بشيل الفويل علشان الحمام بتاعي يتحمر ويبقى جاهز للتقديم. وبالهنا والشفا. ومرة أخرى بالهنا والشفا. ويتجدد اللقاء غدا إن شاء الله معك عزيزتي المستمعة وفقرات أخرى منوعة. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.